التفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة المجد العلمية أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم في برنامج الأكاديمية العلمية مع صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ علاء عامر وشرح متن القلائد البرهانية في علم الفرائض. للتسجيل والمشاركة في الأكاديمية يرجى من السادة المشاهدين الدخول إلى موقعنا عبر شبكة الإنترنت www.islamacademy.net. فضيلة الشيخ أهلا ومرحبا بكم. حياك الله أخ عبد الرحمن. تفضل يا شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فنواصل بحول الله وقوته مع إخواننا الأكارم مواصلة الدراسة في متن القلائد، وكنا قد انتهينا بفضل الله ورحمته من أصحاب الفروض، إلا أنه بقي لنا الجدة وهي السابعة من أصحاب السدس، وإذا انتهينا منها نكون قد قضينا من أصحاب الفروض فنذهب إلى من بعدهم. وكما ذكرت لكم في الدرس السابق أن ذي الجدة والجدات حديث، حديث الجدات يحتاج إلى انتباه عال، وربما سأل السائل لما نكثر الكلام عن الجدات، فأقول اسمع أخي الكريم أولا ثم لنبحث هل أثرنا أم أننا اختزلنا الكلام. فذكرنا في الدرس الماضي البيت الذي توقفنا عنده، وهو قول الناظم رحمه الله: ولابن الأم أو لبنتها غدا، أي السدس. ثم توقفنا عند قوله: ولجدة واحدة فصعد. فحديثنا اليوم عن الجدة. فأول ما نبدأ بحول الله وقوته الحديث عن الجدات، ينبغي أن نعرف أولا من الجدة الصحيحة أي الوارثة، وحتى لا يدخل الخلط عليك فأنبهك تنبيها. فيما مضى معنا ذكرنا الجد وهو أيضا من أصحاب السدس، ذكرنا كم جدا يرث معنا؟ واحد فقط، أبو الأبي أو من فوقه. أما الآن حينما نتكلم عن الجدات سنتكلم عن أكثر من جد، فنضع الأول ضابطا ثم بناء على هذا الضابط ننتقل إلى ما بعده. من هي الجدة الصحيحة أي الوارثة؟ وقولنا الصحيحة يعني أنه هناك جدة فاسدة لا تدخل الإرث. فالجدة الصحيحة هي التي لم يدخل في نسبتها إلى الميت ذكر بين أنثيين. علمت هذا الضابط؟ لم يدخل في نسبتها إلى الميت ذكر بين أنثيين. كيف هذا يعني؟ كيف يتضح؟ يعني نرسم الآن رسما على السبورة ونرى كيف يأتي لنا جدة لا ترث وجدة ثالث. فانتبهوا معي جيدا. لو فرضنا جدلا أن زيد هذا هو الذي مات، هذا هو الميت، له أب وله أم. طيب فوق هذا الأب من؟ أبوه وأمه، أي أم هذا وأبوه. فوق هذه أيضا أبوها أمها. طيب نعلو درجة، فوق هذا الأب من؟ انتبه معي جيدا يا أخوان، فوق هذا الأب من؟ أبوه. أيضا أب وأم، فوق هذه الأم أيضا من؟ أب. أم، فوق هذا الأب أيضا من؟ أب وأم، وفوق هذا أب وأم. إذن هؤلاء آباء وهؤلاء أجداد، مع شباب ولا؟ هذا الصف كله أجداد، وهذا الذي فوقه كله أجداد. إذن نفهم مسألة، الجدة تأتينا من كم طريق؟ من طريقين، من طريق الأب ومن طريق من؟ الأم. هذه واحدة. كان عندنا الجد الذي يرث، يرث من قبل من؟ الأب فقط. الآن الأم تدخل وترث معنا من كم جهة؟ من جهتين، الجدة ترث من قبل الأم ومن قبل الأب. هذه واحدة. من الجدة الصحيحة ومن الفاسدة؟ قلت لك الضابط ما هو؟ لم يدخل في نسبتها إلى الميت ذكر بين انتبه. إذن عندي الآن هذا أب، خلينا مع الأم، هذه أم أبي، أبي الميت، هذه صحيحة ولا فاسدة؟ صحيح. ما في ذكر بين الميت، هذه صحيحة. طيب هذه الأم، أم أبي الميت، صحيح. طب هذه أم أبي الميت، صحيحة ولا غير صحيحة؟ غير صحيح. انتبه، قلت لك لم يدخل في نسبتي الميت ذكر بين أنثيين، هل يوجد ذكر داخل بين أنثيين؟ صحيح. إذن هذه صحيحة. طيب ننتقل هنا، أم فوق أمه، أمها أم الميت، جدة صحيحة ولا ما صحيحة؟ صحيح. جيد. طيب الأب هذا فوق أم أبي أم الميت، فتح. إذن هذه فاسدة، أما هذه صحيحة. وبناء عليه ننتقل هنا، هذه الأم البعيدة، أم الميت، صحيحة ولا غير صحيحة؟ صحيح. إذن نقول أن الجدة الفاسدة هذه دخل في نسبتها ذكر بين أنثيين. إذا عندنا ثلاث جدات صحيحات، واحد اثنين ثلاثة. طيب فهمنا هذا. في أمر آخر، كلما علونا درجة عدد الجدات يزيد أم يقل؟ يقل. إن لله وإنا إليه راجعون. يزيد. علونا درجة، يعني علونا درجة كده الفوق، يعني يزيد يعني ما احنا نعلو الى اعلى، ما هكذا ننزل يعني الميت؟ لا. عندنا هنا الفرض الطبيعي، الان الفرض الطبيعي لكم، انت عندك كم جدة خضر؟ عندك كم جدة؟ من امي ابي ام ام يعني ام امك وام ابيك. هل رأيت جدة ثالثة؟ لم ارى جدة. اخونا الكريم، رأيت جدة ثالثة؟ ولا جدة ثانية يا شيخ. يعني رأيت جدة واحدة ولا جدة ثانية؟ جزيت الحياة. طب من منكم رأى ثلاث جدات؟ ها خضر؟ ها نعم. رأيت خضر؟ نعم. يوجد يعني واحد إخوة يقول يعني يوجد ثلاث جدات، أربع جدات. الإمام مالك ورث جدتين، الإمام أحمد ورث ثلاثة، الإمام مالك والشافعي ورث أربعة وما يزيد، وعندهم أدلة في حديث الذي رواه سيدنا منصور ورواه الدارقطني وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم روى الترمذي حديثا وصححه أنه صلى الله عليه وسلم ورث جدتين وورث ثلاثة وشركهم في السدس. إذا يوجد ثلاث جدات، أنت تقول لي يعني لا يوجد، لم ترى. مسألة أنك لم ترى في الواقع أو أنه يوجد، هذه خلاف تلك. المشكلة في زماننا الآن إخواني الأكارم، الزواج صار مبكرا ولا متأخرا؟ البنت تتزوج عندها 30 سنة، 35، فبركة إن أدركت ولدا أو بنتا. أما أن ترى ابن ابنتها أو بنت ابنها، هذه بعيدة. لكن كانت كما ذكرنا عند الشافعية، قد رأيت جدة عمرها كام؟ 21. بنت 21 سنة. هذه الجدة بنت بنتها، ما هي بنتها، هي بنت بنتها، إذا بلغت 10 تزوجت، صارت هذه البنت أم جدة، وعندها كم سنة؟ 31 32، وهكذا. إذا ممكن يكون عندنا ثلاث جدات، أربع جدات، خمس. الشاهد الآن حتى لا نخرج، الجدة الصحيحة لا يدخل في نسبتها المتي ذكر بين، فهمنا هذه؟ طيب الجدة ترث من جهة واحدة أم من جهتين؟ من جهتين. إذا عندنا في الأجداد جد واحد، في الجدات جد، جد واحد، في الجدات نقول جدة لأم وجدة لأب. جيد. الثالث كلما علونا درجة زاد عدد الجدات، كلما نعلو الآن هذه واحد اثنان ثلاثة أربعة، كان هنا واحد اثنان بس هنا كان واحد، واضح يا شباب؟ كلما نعلو يزيد. طيب نقرأ الآن المنظومة ونفهم يسيرا شويه مع بعض الذي سطره الشيخ، فيها كلام غاية في الأهمية. من يقرأ لنا؟ من يقرأ؟ تفضل. نستفيد بسرعة إن شاء الله عشان نمشي. تفضل أخ مصطفى. من أول ولجدة. ولجدة واحدة فصعيدة. بارك، هذه الأولى. إذا من يستحق السدس؟ جدة واحدة. فاتح الشق قال جدة واحدة فا صاعدة. إذا هذا العدد في الجدات قد يكون واحدة وقد يكون أكثر من ذلك، كما بينت لكم عند بعض الأئمة اثنان، عندهم ثلاثة، هذا اختلاف نوضح إن شاء الله أكثر. إذا السدس للجد، ودليله الحديث الذي رواه الترمذي وصححه أن الجدة جاءت لأبي بكر تسأله ميراثها، فقال والله ما أعلم لك في كتاب الله من شيء ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من شيء، فاصبري حتى أسأل الناس. فلما سأل عليه رضوان الله أجابه المغيرة، قال حضرت قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الجدة بالسدس، قال هل معك غيرك، أي شاهد ثاني؟ فقام آخر من الصحابة فشهد له بذلك محمد بن مسلمة، فأطعمها أبو بكر السدس. إذن هذا دليل السدس إجماع العلماء، ثم هذا الدليل الأثري عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الآن هي جدة واحدة فصاعدا، قلنا فصاعدا كلما نعلو كلما زيد عدد الجدة. طيب أكمل. مشتركا إن كنا وارثاتي وقد تساوينا من الجهات. بس بركة، فتح الله عليه. يقول هذا السدس كيف نقسمه؟ نقسمه بين الجدات مشتركا على عدد رؤوسهن بشرط. ما هو الشرط؟ ايش مصر الشرط؟ ها؟ فقد تساوينا من الجهات ان كنا مشتركا ان كنا وارثاتي، والشرط الثاني تساوينا من الجهات. اذا كلمة تساوينا الجهات هذه تعطينا شغلة جديدة، ان هناك اعتبار لجهة الامومة واعتبار لجهة الابو، هذه لها اعتبار وهذه لها اعتبار في التوريث. تقول عندنا جهتان، جهة الأم وجهة الأب. إن جاءتنا الأم الجدة من جهة الأم وجدة من قبل الأبي وتنازع في السدس، فإذا استوينا في الدرجة وكنا وارثات قسم السدس على عدد الرؤوس. مثلا هذه أم أبي الأم صحيح، هذه أم أم الأم صحيحة، وقع في التركة هذه وتلك، نقسم السدس على عدد الرؤوس، يكون لكل جدة منهما نصف السدس. طيب هذه أم أبي أبي الميت، هذه صحيحة، هذه فاسدة، خرجت بقولنا صحيحات أي وارثات. الثانية هذه واحدة، هذه صحيحة، هذه صحيحة كما ذكرنا، ولكن هذه فاسدة وهذه صحيح. إذا عندي واحد اثنان ثلاثة، اجتمع ثلاث جدات في التركة وصحيحات كلهن وارثات، والدرجة واحدة، واحد اثنان ثلاثة وهو الرابع، واحد اثنان ثلاثة وهو الرابع، واحد اثنان ثلاثة وهو الرابع، تساوينا في الدرجة، ماذا نصنع بالسدس؟ يقسم على العدد الرؤوسي بالسوي. إذا عندنا الآن كم مسألة؟ أن الجدة الصحيحة تعرفها ذكرنا، الثاني الجدة ترث من جهة الأبي ومن جهة الأم، الثالث كلما علونا درجة زاد عدده الجدة. طيب يأتينا شيء الشيخ يوضحه الآن، ماذا يقول الشيخ مصطفى بعد ذلك؟ وحجب قرب الأم بعد لأبي لا عكسه وهو صحيح المذهب. فتح الله. إذن الشيخ لما قال الجهات عقب فقال وحجب بقرب الأم بعد لأبي. كيف قرب الأم هذه؟ يعني الآن عندي أمي هذه جاء في التركة أم أمي الميت، هذه جدة صحيحة؟ ولكنها في الدرجة الثانية، واحد من هي الدرجة الثانية. وجاءتنا أم أم الأبي، من القربة فيهما؟ من جهة الأم هي قربة. قال واحجب بقرب الأم بعد لأبي، واضح هذا الكلام؟ الشيخ يقول وهو صحيح المذهب، هذا الصحيح على مذهب من؟ الشافعي. انتبه، على مذهب من؟ الشافعي. هذا لابد أن تنتبه له، على مذهب من؟ الإمام الشافعي رحمه الله، لأن عند أحمد خلاف ذلك، الإمام مالك يوافق الشافعي ولكن أحمد يختلف عنهما رحمه الله الجميع. طب ماذا يقول بعد ذلك؟ كذاك بعد جهة بالقربى تنال فيما رجحه حجبا. الشيخ لما تكلم عن الاختلاف بين الجهتين في القرب والبعد رجع، فتكلم عن الاختلاف في القرب والبعد في الجهة الواحدة. فهمت هذا ولا لا؟ إذا كان الاختلاف في القرب والبعد من الجهتين فعندنا في المسألة قولان. قول الإمام الشافعي وتبعه من تبعه على ذلك أن القرب من جهة الأم تحجب البعد من جهة الأب، لا العكس، يعني القرب من جهة الأب لا تحجب البعد من جهة الأم. طيب كيف استدلوا على هذا؟ الشيخ الشنشوري رحمه الله ونقل هذا عن غير واحد من أئمة المذهب الشافعي، قال أن أصل السدس الذي فيه النزاع هذا كله، السدس هذا أصله لمن؟ للأم. راجع ما جيدا، السدس هذا أصله لمن؟ للأم. أصله للأم هذه، أصله للأم هذه. هب أن الأم هذه بعثت من الموت وقلنا لها لمن تعطي السدس، تعطي لمن؟ لأمها. تعطيه لأمها أم لأم زوجها؟ لأمها. تعطي لأمها ولا حمتها؟ أمها. قالوا فالجدات من جهة الأم أقوى من الجدات من جهة الأب. فحينما قال الشافعي لا عكسه، لماذا؟ قال إن هؤلاء أعصب أقوى في هذه المسألة فيستحقون، فالقربة من جهة الأم تحجب البعد من جهة الأب لا العكس. عند الحنابلة قالوا لا، لا نعتمد هذا، القربة من أي جهة كانت تحجب البعد من أي جهة كانت، هذه قاعدة عندها ولا ندخل في هذه التفصيل. على أي حال هذه مسائل خلافية بين أهل العلم، بل زادونا أمرا عجيبا بعد ذلك في الجدة. كما أقول لك مسألة الجدة هذه يعني تنتبه لها جيدا، إذا وقعت عندك مسألة فيها جدة وغير واضحة لا تجيب، حولها إلى من؟ إلى المفتي، إلى القاضي، لا تتدخل، اترك هذه مسائل العلماء اختلفوا أنفسهم، اختلفوا فيها كيف يقضي فيها زيد أو عمرو، نتركها إلى العلماء أو إلى من؟ أو إلى القاضي. قالوا في مسألة أخرى جميلة مفيدة جيدة، قالوا هب أن عندنا مسألة جدة تصل إلى الميت من طريقين وجدة تصل من طريق واحد، كيف يقع هذا؟ أمسح الآن هذه؟ أمسحه؟ طيب أو لا نمسح، خليكم معنا كده نظريا. عندنا جدة تصل إلى الميت من طريق واحد وجدة تصل من طريقين، كيف؟ من يوضح لنا هذه المسألة؟ شيخ تفضل. كان تموت، كان يهلك هالك عن مثلا اشرح؟ لا لا لا تشرح، ماشي. هند مثلا انجبت زينب وعائشة، ماشي، وزينب انجبت حفصة، وعائشة انجبت محمد، ومحمد هذا يعني تزوجت من علي. لا احنا كده ذهبنا في اقاص الصعيد، غفر الله لك، كده ذهبنا لاقاص الصعيد. انا اختصر كلمة اقولها جزاك الله خير في كلمات مختصرة، وهي هب أن رجلا تزوج ببنت خالته، خسر. زيدا تزوج بمن؟ بنت خالته، فأنجب ولدا أو بنتا. هذا الولد الصغير لو صعدت به إلى أمه ثم أم جدته، معي في التصور؟ لا أرجو الله تضيع، احنا عايزين ندخل المسائل. تزوج بنت خالته، أم الزوج والزوج أمهما أخوات، وأم الأختين واحدة. إذا لو نزلنا من الوحيدة هذه إلى الجدة إلى أختين، هذه أنجبت ولد، هذا تزوج، جاء منهما الولد، إذا الولد هذا له جدة، من طريق الأب هي نفسه الجدة من طريق الأم. واضح ولا مو واضح؟ نعم واضحت معك هذه. قالوا لو وجد معنا جدك هذا في المسألة لها طريقين جهتين وجدة لها طريق واحد. قالوا نعطي ذات القرابتين ثلث السدس، نعطيها ثلثي السدس، وذات القرابة الوحيدة نعطيها ثلث السدس فقط. انتبه يعني مسألة الجدات كيف توسع في العلماء، توسع هذا التوسع لماذا؟ ليدلك هذا التوسع أن هذه الشريعة متكاملة، ما تركت نقيرا ولا قطميرا إلا وضحته لنا، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى علينا في تكامل شريعة الإسلام، فغير هذه الشريعة منقوص والحمد لله رب العالمين. هذه المسائل بجملتها فيها ما اتفق العلماء وفيها ما اختلف فيه العلماء. الذي اتفقوا عليه ولم يختلفوا فيه أن الجدة ترث السدس بشرط واحد وهو عدم الأم، عدم الأم. لو وجدت أم منعت جميع الجدات من السدس. واضح هذا شباب؟ طيب الثاني ما اتفقوا عليه أن الجدات من قبل الأب ومن قبل الأم في الطريق الواحد، الجدة القريبة تحجب الجدة البعيدة. ماشي يا شباب؟ أما أن تحجب القربة من جهة البعد من جهة أخرى فهذا الكلام فيه اختلاف. تحجب من جهة الأم التي من جهة الأب فيه اختلاف، أو العكس فيه اختلاف، وهكذا مسائل اختلف يا العلماء. نحن نتركها لأننا لسنا من أهل الترجيح أن نرجح هذه على تلك، لا نترك الأمر على ما هو عليه، والمرجع فيه لعلمائنا رحمهم الله تبارك وتعالى. عندنا كما قلت لك الأئمة الأربعة، الأئمة مالك حينما ورث الجدات ورث جدتين، قال أم الأم ومن فوقها وأم الأبي ومن فوقها. عند غير من الأئمة كان الإمام أحمد زاد ثلاثة، واحتج بالحديث الذي رواه سعيد المنصور أن النبي صلى الله عليه وسلم أطعم ثلاث جدات السدس، ثنتان من جهة الأبي وواحدة من جهة الأم. عند أبي حنيفة والشافعي يرث أكثر من ثلاث جدات. إذن مسألة الجدات لو نراجع الآن أبيات التي ذكرها الشيخ من أخ مصعب مرة أخرى سريعا، ماذا يقول؟ نعم، ولجدات واحدة فصاعدا مشتركا إن كنا وارثات. نعم. وقد تساوينا من الجهات. نعم. واحجب بقرب الأم بعدا لآبي لا عكسه وهو صحيح المذهب، كذاك بعد جهة بالقربة تنال فيما رجحوه حجبا. يقول تنال فيما رجحوه، يعني هذا قول راجح، إذن يوجد معنا قول مرجوح آخر، فكما قلنا نترك هذه العلماء. نعم أكمل. وكل مذل لا بوارث فلا إرث له وقسم فرض كاملا. هذه آخر الكلام في قضية الجدات، وهو كل مذل لا بوارث. إذا كان زيد أدلى بشخص لا يرث، فهل يرث زيد؟ زيد فرع على هذا المدلى به، المدلى به لا يرث، فأيضا زيد لا يرث. الشيخ يقول وقسم فرض كاملة. عندنا تحفة طريفة في الأخير حتى ندخل الآن فيما نريد من المسائل اليوم إن شاء الله. ألا ترى أن الجدات إذا اجتمعنا في السدس وكنا ثلاث أو أربع وأكثر، هل يزيد السدس؟ لا. هل ينقص؟ لا. طيب لو جاءت جدة واحدة تأخذ السدس، من على نفس الشاكلة مرة معك من الورثة؟ يعني يجتمع مجموعة في فريق واحد ولا يزيد الفرض. طب الأخ ياسر يعوض ما فقده. تفضل أخ ياسر. الأخوات لأب مع أخت مع الأخت الشقيقة. ما شاء الله، جيد ممتاز. لو اجتمع مجموعة من الأخوات لأب مع الأخت الشقيقة، الأخت الشقيقة تأخذ النصف، والأخوات لأب واحدة أو أكثر كلهن يستعوذن على السدس. السدس فقط لا غير. جيد، من ثاني؟ لا نقف عند ياسر، نعطي غيره. تفضل شيخ عبد الرب. الزوجات لو تعددنا، يعني لو مات عن زوجة واحدة تأخذ الربع. نعم. لو مات عن أربع زوجات كلنا شركاء في الربع، وأيضا لو مات عن زوجة وأبناء الزوجة لها الثمن، وعن أربع زوجات وأبناء كلهن أيضا الزوجات لهن الثمن. طيب هذه الحالة الثالثة، بقي معنا حالة رابعة. ها؟ الأخوات لأم يرثن الثلث، يرثون الثلث. الأخوات لأم لأم يشتركون في الثلث. الأخوات آه. انتبه نعيد. إذا كانوا وارثين الأخوات الإخوة والأخوات الأم فتح نقول أبناء الأم أبناء الأم وإن زاد عددهم عن الاثنين 13 كلهم شركاء في الثلث في الثلث يقسم والثلث لا يزيد. كذلك معنا على نفس ما ذكره أخونا الكريم الأخت الأب مع الأخت الشقيقة كذلك بنت الأب مع بنت الابن بنت الابن مع البن بنت الابن 1 2 3 كلهن يرثن السدس مع البنت الصبي. طيب الآن أحب أن أدخل بإخواني في بعض المسائل. من منكم الآن جاهز مستعد للمسائل على يخرج على الصبر ويحل الآن معنا؟ يلا أخ مصعب. حلقة مصعب اليوم. نعم تفضل أخ مصعب تفضل. اكتب اخ مصعب مات عن اخت شقيقة واخت لاب واخ لام وجد. نعم ماذا تعطي الشقيقة؟ الأخت الشقيقة تأخذ السدس. السدس نعم. إنا لله وإنا إليه راجعون. لا الأخت الشقيقة عفوا تأخذ النص. يعني هل تفيدك عفوا هذه إن ضيعت أموال الناس؟ عفوا الأخت الشقيقة تأخذ النص. قل أستغفر الله. أخوانا المواريث سأتينا مع الوقت يعني هذه من تعليمات شيخي جزاه الله خيرا. نحن لا نعطي إجازة لأحد المواريث إلا إذا تجاوز الامتحان بدرجة كام؟ 100% ما في خطأ. لماذا؟ الآن أخونا مصر في زرق خلية اجتهد وهذا وارد الخطأ على الطالب الآن وارد لكن هب أنك تفتي مسألة كمثل هذه عند الناس وأعطيت الأخت السدس أذهبت منها كام؟ سدسان. ضاع المال وانتقل إلى إنسان أخرى فنرجع الآن مصر تعطي الأخت ماذا يا شيخ مصر؟ النصف. فأكتب نصف لماذا؟ لعدم وجود المعصب. اكتب عدم واختصر على المعصب. معصب وعدم من؟ وعدم مشارك. فتح الله عليك ومن؟ وعدم فرع الوارث. عدم فرع الوارث ما شاء الله. ها وعدم عدم الاصل الذكر ما شاء الله جزاك الله خير. طيب والاخت الاب كم تعطيها؟ الاخت الاب تاخذ السدس. السدس لماذا؟ لعدم وجود المعصب. نعم ووجود الاخت الشقيقه صاحبه النص. فتح الله عليك. اذا هذه اللي كنا نتحدث عنها من قليل تاخذ السدس. ماذا ستكتب؟ لا ما تكتب عدم وعدم. ماذا تكتب؟ قلنا هذه اصطلحنا على مصطلح آخر نقول تكملة للثلثين مع الشقيقة. الثلثين مع الشقيقة قلنا هذه عبارة أجمل وأكمل تكملة للثلثين مع الشقيقة. لا لا اسمه الله لك يعني الآن الناس يطالعون معنا على طاولة تكملة لمن؟ للثلثين مع الشقيقة والثلثين دي يا شيخ الله يصلح حالنا وحالك يعني ناس يعتبوا علينا في بعض الكلام نعمل درس كتاب بقى. تكملة للثلثين جزاك الله خير. طيب الأخ الأم ماذا تعطيه أخ مصعب؟ الأخ الأم وتدبر ماذا تعطيه؟ منفردا نعم الأخ الأم أيضا يأخذ السدس. يعني ما تسقطه الأخت الشقيقة؟ لا. طب هو إذا أعطنا السدس بأي حجة تعطيه السدس؟ كونه منفردا هذه واحدة وعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود أصل الذكر. ما شاء الله فتح الله اكتب جزاك الله خيرا. السدس عدم أو كان منفردا عدم الأصل وعدم الفرع ما شاء الله. الآن الجدة ماذا تعطيها؟ هي درس اليوم الجدة. نعم الجدة تأخذ السدس أيضا. لماذا؟ عدم وجود الأم. جزاك الله خير نعم. لعدم الأم. شوف أخي الكريم انتبه جيدا إذا جاءتك مسألة السائل يقول فيها لك جد فقط هكذا جدة ما قال لك أم أو أم أب أو أم أبي الأب ما فصل هكذا وقال جدة فقط إذا في الكتب تاني أنها جدة إيه؟ صحيحة. لكن إذا فصل لك هو يريد منك أن تنتبه هذه صحيحة أم فاسد. إذن هذه الآن صحيحة. نعم أخرج لنا مضاف مشترك نعم وضعف مشترك البسيط. البسيط هو ستة. ستة. نعم. أن يبقى الأخت الشقيقة تأخذ ثلاثة. ثلاثة. والأخت الأب تأخذ واحد. نعم. واحد. واحد. إذن توزع المال على أصحاب الفروض. كل امرئ أخذ بفرضه المنصوص عليه وصارت المسألة عادلة والحمد لله رب العالمين. ماذا نعني بقولنا عادلة؟ أي ساوت السهام أصل المسألة. كم سهم عندك أخ مصعب؟ أربعة. لا ما هو ستة. عندك ست سهام. ثلاثة واحد واحد وست سهام. حينما تساوي السهام أصل المسألة نسمي المسألة ماذا؟ عادلة. جزاك الله خير. أمس أخ مصعب. من الآن مسألة ثانية؟ نريد آخر. عندنا عدة مسائل. أخونا ياسر. طيب بس عايزين نروح الجاي اليوم أيضا إن شاء الله. طيب حاضر. تفضل أخ ياسر. قوم تفضل تفضل هو يوفر لك الوقت. تفضل أخ ياسر. اكتب. مات عن زوجة وأخت شقيقة وأخت لأب. كبر خطك ياسر. وعم. نعم. ارفع الصوت. الزوجة تأخذ الربع. تقول الربع تتبع تقول الربع ليه كذا؟ لعدم الفرع الوارث. اكتب. عدم الفرع الوارث. جاي الأخت الشقيقة. الأخت الشقيقة تأخذ النصف. ها لماذا؟ عدم المعصب وعدم المشارك. اكتب وعدم عدم المعصب فصلة المشارك فصلة الأصل الذكر فصلة كمان الفرع الوارث كونهم جمعا. ها ماشي اكتب كونهم جمعا. كونهم جمعا. مين جمعا ده؟ الاجتماع يا شيخ الله يهديك. انا اختبرك تكتب كونهم جمعا. لا انا عدم اعتقد يعني اعتقدت قولك كونهم جمعا اي كون الاجتماع يعني ليس اعتقد ظنا يعني ظنا. جزاك الله خير. ماشي طيب اذا لم تخطي طيب الاخت الاب ماذا تعطيها؟ اعطيها السدس تكملة للاخت الشقيقة. طيب اكتب السدس واكتب تكملة بس يكفينا بس علمنا أن تكملة للثلثين ماذا يعني هذا؟ ماذا يعني تكملة للثلثين؟ كيف معنى هذا الكلمة؟ أن الأخت الشقيقة أخذت النصف استقلت بالنصف بالنصف نعم. والأخت الأب أكملت اللي هم الثلثين أكملت الثلثين مع الشقيقة مع الشقيقة. قلنا لماذا؟ لعدم وجود المعصب. عدم المعصب وعدم المشارك. لا ما احنا قلنا لعدم المعصب هذه أولى. طيب ولا يوجد مع المعصب ولا وجود الشقيقة صاحبة النصف. طب أنا الآن أسأل أخي ياسر سؤال. ألا تستطيع أن تستدل لي من القلائد ماذا قال الشيخ في حق هذه الأخت مع هذه الأخت الأخت الأب ماذا قال؟ كذا مع شقيقتي. ارفع الصوت. كذا مع شقيقتي لبنت الأبي ذا. واضح كده أخوانا؟ ماشي جزاك الله خير أكرمك الله. طيب العم ماذا تعطيه؟ الباقي تعصيبه. اكتب عين أولى رجل ذكر. ما شاء الله. طيب اخرج لنا اصل المساله من 12 قلنا هو المضاعف المشترك البسيط لمقامات فروض المساله. عندي 4 2 6 المضاعف 12. جيد الزوجه لها الربع كام؟ 3. جميل الاخت الشقيقه 6. 6 الاخت الاب السدس 2. يبقى كم للعم؟ 1. نقول 3 زائد 6 زائد 2 الجملة 11 نطرح طرح من 12 يبقى للعام 1. جزاك الله خير أكرمك الله. أحسن. من ثالث؟ يلا أخ عبد رب. امسح امسح حتى سيد الوقت امسح. تعال تفضل أخ عبد رب. تفضل. لا مايك معك ياسر. جزاك الله خير أخ ياسر. اكتب. ماتت عن زوج وبنتين وبنت اب واخ شقيق. يعني هو المخرج قال كبر الخط لكن ما هو ماشي حضرتك ما شاء الله عادي يا شيخ ماشي. الزوج ماذا تعطيه؟ الزوج سيأخذ الربع. الربع اكتب ولماذا؟ شروط الاستحقاق مباشرة لوجود الفرع الوارث. فاتح الله عليك لوجود الفرع. طيب البنتين الثلثين اكتب لماذا؟ عدم المعصب ووجود المشاركة. فاتح الله عليك جميل. عدم المعصب ووجود المشاركة ما شاء الله. بنت لابني تأخذ السدس تكملة لبنت الابن. بنت الابن محجوبة شيء. أنت خدت السدس؟ لا لا لا محجوبة شيء. يعني على أي قولين نسير السدس أم الحجب؟ لا الحجب إن شاء الله. تمنعها من مال جدها يا رجل؟ نعم إن شاء الله محجوبة شيء. تمنعها لاستحواذ البنتين على. فاتح الله عليك. لأن من شروط أن تأخذ البنت بنت الابن من شروط أن تأخذ بعض من المال كما ذكرنا أخوانا ماذا؟ عدم وجود فرع الوارث الأعلى. أو إن وجد فرع الوارث أن يكون من واحدة فقط تأخذ النصف ثم يتكل معها السدس. فتح الله عليك أكرمك الله شحب رب. استكمال الصبيتين للثلثين. فتح الله عليك الأخ الشقيق. البخت عصيبا أو لري الذكر. ما شاء الله. طيب أكمل أخ حب رب. أصل المسألة. أصل المسألة من 12. اكتب من 12. من 12 الزوج 3 البنات 8 وبنت ابن محجوبة يبقى الأخ الشقيق واحد. فتح الله. عندنا مسألة هنا قبل نصر الأخ عبد رب. مسألة مفيدة هذه لا توجد في كل بلاد الإسلام إنما توجد في بعض البلاد دون بعض، وهي ما سماه بعض المشرعين بقانون الوصية الواجبة. قانون الوصية الواجبة. قانون الوصية الواجبة هذه بني على قول ضعيف عند الحنابلة وعلى ما تكلم به ابن حزم، فأخذ به بعض المشرعين في بعض دول الإسلام وليس معمولا به في عامة دول الإسلام. وإن يسر الله تبارك وتعالى أنه لكم يوما نشرح هذه المسألة بما فيها من موافقات للشريعة وأيضا من مخالفات للشريعة مع ضرب الأمثلة ألوين لذلك. أقول ذلك لأن بنت الابن هنا سقطت، خرجت صفر لدين. عند أصحاب الوصية الواجبة بنت ابن هذه تأخذ وصية واجبة. ونقول هذه فقط من مجرد العلم إخوة، إن يسر الله لنا وقتا تكلمنا في هذه المسألة إن شاء الله تبارك وتعالى. جزاك الله خير عبد الرب. امسح من غيره. يلا أخ عبد الرحمن وحشتنا. تفضل أخ عبد الرحمن عجل الآن عندنا مسائل نمشي نشر المسائل اللي عندنا، يعني طرفة أخيرة في الأخير نضعها كذا يكون مفيدة للجميع إن شاء الله تبارك وتعالى. أطيل المايك. تفضل أخ عبد الرحمن اكتب. أنت قلت لي عندك كم جد؟ عندي جدتين. جدتين؟ ما عندك أجداد ذكور؟ يعني ما عندك أبو أبوك؟ مايك. عندي أبو. يعني موجود؟ لا مات. طب اكتب مات عن جد. جد. المايك عبد الرحمن. الأخ عبد الرحمن يقول لك المايك. السماعة. السماعة. أم أراك مدلهما لماذا يعني؟ طيب أخ لأم أخت لأم ما شاء الله. أسمعنا ماذا تصنع؟ ما شاء الله عبنا على عبد ربه فجاء من هو أشد منه. نعم ما شاء الله تعطيهم قطعة من الأرض. عدي المال ندعنا من السطور هذه ضع البرج وحل بسرعة الوقت إخواننا يطاردون بالوقت. ماذا تعطي الجد؟ جد أعطي الجد السماعة نسمع معك. الجد ماذا تعطيه؟ أعطي الجد السدس. السدس يعطي الجد السدس إجماع ولا؟ لا لا شيخ اختلف. اختلف نبين هؤلاء وافقوا من خالفه؟ خالف. انت من المخالفين. ان انت من المخالفين. لا شيخ انت من المخالفين. من المخالفين للسدس. يعني لا تعطي الجد السدس؟ ايوه. لا طب بين لنا رحمك الله. لا لا خليك انت الام هنا هتاخد سدس التركه لوجود جمع من الاخوه. طيب والجد هياخد الباقي تعصيبا، والاخ الام والاخت الام محجوبان بالجد. يعني انت زدت الجد شيئا عن السدس. نعم. ها واخد الباقي تعصيبا؟ لا، انت ذهبت مذهبا بعيد اخصائي. طيب انت يعني تردت تعطينا في ايدك اكتب السدس. نحن مع الموافقين. جزاك الله خير اخ عبد الرحمن. اسمك عبد الرحمن؟ عبد الرحمن اكيد. اخونا عبد الرحمن. اسمه عبد الرحمن احمد احمد احمد احمد. ما شاء الله ولا قوه الا احمد خامس. جعلك الله من الحاملين. الام ماذا تعطيها؟ طب اكتب كما قلت، اكتب شرط الجد. ماذا تعطي السدس؟ السدس. لماذا؟ لعدم وجود المايك عبد الرحمن. اكتب لعدم وجود من؟ وجود الفرع يا رجل. لعدم وجود الأب. عدم وجود الأب. عدم وجود الأب. ما في مشكلة، هذه من أسهل المسائل. نعطي الجد أن الأب غير موجود. نعم. طيب الأم. الأم تعطى الربع. جيد، نعطيها الربع. أنت تعطي أمك الربع، لماذا؟ لعدم وجود الفرع الوارث للأبناء. الأم تأخذ الربع ولعدم وجود الفرع الوارث؟ لا، الأم تأخذ السدس. يا أخ عبد الرحمن، البعض إخوة المشين يعيبوا علينا. نعم. يعني يقول هؤلاء إخوة يحضروا معك وبانتظام. نعم. يعني نريد مستوى إخواننا يكون أرفع من ذلك. أنا أرجو إخواننا يسيروا، أنا بقي عندي شيء في الدرس ينبغي أن أعطيه. طيب أشيروا على عبد الرحمن، ماذا يعطي الأم؟ السدس. ولا شيء؟ السدس. الأم تأخذ السدس لوجود جمع من الإخوة. الأم تأخذ السدس. السدس. يعني أنت انتهيت لهذا؟ نعم. والجد يأخذ الباقي تعصيبا. لا دعنا من آتك، أنا سألتك عن أمي فقط. الأم تأخذ السدس. اكتب السدس. الأم ما ذكرناه في أصحاب الربع مطلقا. نعم. عبد الرحمن، الأم تأخذ السدس وشرطها ماذا؟ ماشي، ما تمسح، أكمل. نحن نرى اكتب السدس لماذا؟ وجود جمع من الإخوة. طيب الأخ لأم ماذا تعطيه؟ الأخ لأم أخ أخوكم يسألكم المعونة، من يعين؟ الأخ لأم السدس. اصبر اصبر، اشعل اخوانك. لا خبر، ما ايه، انتبه. من شيخ شريف؟ الاخوه لام محجوبون بالجد اتفاقا. من يوافق شريف على هذا؟ سعيد. ما في خلاف يا شباب، الاخوه لام جميعا محجوبون بالجد اتفاقا، وذكرنا هذا غير مره. قلنا الاخوه لام محجوبون بالجد اتفاقا، كذلك محجوبون بالأب اتفاقا، ما في مشكلة في هذا. فاكتب على ميم، اكتب هنا ميم. هذه ميم، إذا أراها ميما اكتب لوجود الجد، وأيضا تحتها لوجود الجد. طيب الآن يا أخ عبد الرحمن، الآن الجد أخذ السدس والأم أخذت السدس، أين يذهب باقي المال؟ لأولى رجل ذكر. من هو؟ إذا تكتب جنب السدس جنبها إيه؟ لا جنبها ما فوق، يعني سدس بجوارها عين، فتح الله عليك. اكتب جنبها أيضا عندنا الشرط إيه؟ أولى رجل ذكر. عند الآن قبل أن نوزع مسألة، ما هي المسألة؟ الأصل في أمثال هذه المسائل أننا نقول الجد الأم تأخذ السدس والجد يأخذ الباقي تعصيب، لا نعطيه فرضا. لماذا؟ لأن هو سيأخذ الفرض ويزيد عنه، ولا يوجد فروع، لا فروع ذكور ولا فروع إناث. فولكن الآن أنا أكتب معك تجاوزا السدس فقط، لماذا؟ حتى تتمرس معنا على المسائل. فنقول يا عبد الرحمن أصل المسألة من كام؟ من ستة. اكتب ستة، الأم تأخذ واحد، لا الأم واحد والباقي الجدة خمسة. وضحت المسألة شباب؟ وضحت الآن الصورة، الآن واضحة معنا. يعني الآن نستطيع أن نقول كما قال الشيخ رحمه الله، وقسم فرض كامل. نستطيع أن نقول هذا؟ طيب أخذ منكم ثلاث دقائق البقيات أو أربع دقائق البقيات في إيجاز مراجعة لكل ما مضى. ونراجع أصحاب الفروض كما ذكر الشيخ رحمه الله الشيخ الفاضل الجليل الشيخ محمد عطية سالم. كيف راجع هذه المسألة؟ أراد أن يضع لتلامذته الطريقة في المراجعة جيدة، فأنا أختصرها لكم ولكن أرجو أن تراجعوها معي سريعا بسرعة. أكتب الآن كلام موجز مختصر. الشيخ ماذا قال؟ قال: نزل رجل في مدينة فدخل فندقا من الفنادق يريد أن يسكن فيه، فخرج معه العامل ليريه الغرف، فلما دخل الشيخ على الغرف ومعه العامل دخل به من الباب، فوجد على اليمين غرفة كبيرة، ثم بجوارها غرفة أخرى، ثم ثالثة، وهذا آخر الفندق. وجد على هذه الغرفة مكتوب رقمها، رقم الغرفة هو النصف. دخل في غرفة النصف، كم وارثا وجد؟ بسرعة، من يجيب بسرعة معي؟ من؟ مصعب. الزوج. نعم زوج. هذا من الفرع الوارث. لا، فتح الله عليك. من؟ البنت. بنته. وعدم وجود المعصر عن وجود المشارك. جيد. بنته ابن. بنته الابن. ها؟ والأخت الأب والأخت الشقيقة. أخت الشقيقة. أخت الأبي. الأب. وجد الخمسة. قال: هذه ما تصلح، هذه غرفة كلها زحام، كيف أسكن فيها؟ هذا الرجل ماتت زوجته ومعه أخوات. دعها. ذهب إلى الغرفة التي تليها، فوجد مكتوبا عليها الربع، فدخلها. ماذا وجد فيها خياس؟ وجد من؟ وجد من؟ الزوج. الزوج. وجود الفرع الوارث. جيد. ومن؟ الزوجة. عدم الفرع الوارث. وجد الزوج والزوجة أو الزوجات. قال: هذا رجل مع زوجته، ما يصلح السكن، مشى مع العامل، دخل الغرفة مكتوب عليها ماذا؟ الثمن. الثمن. من يجيب بسرعة؟ الزوجة. اعطيت خلفك. وجد فيك الزوجة. الثمن. الزوجات. الزوجات. فطبعا الرجل لا يستحل السكن مع نسائي غيري، فخرج. قال: نذهب إلى الجهة الأخرى. فوجد في الجهة الأخرى غرفة هنا مقابلة مكتوب عليها ماذا؟ الثلثين. الثلثين. من فيها هنا اليمين؟ من في الغرفة؟ أخ عبد ربه. البنت. بنت. بنت. بنت. بنت. نعم. يا البنتين يا شيخ. بنت. بنات. نقول بنات. ومن؟ وبنات الإب. بناته الإبن. ومن؟ والأخوات الشقيقات. أخوات. شين. الأخوات. لأب. لأب. جيد. طبعا هذه غرفة فيها كثير من النساء، كلها نساء، هل يصلح الرجل أن يدخل كل هذه النساء؟ قال: ترك هذه الغرفة وسار إلى غرفة مكتوب عليها الثلث. وجد من؟ ها تفضل. الأم. وجد أم من؟ مكلومة. ومن؟ وجمع من الإخوة. جمع من الإخوة. أي إخوة؟ الإخوة لأم. الإخوة لأم. قال: هذه مع ابنها، ما يصلح، خرج. دخل إلى غرفة مكتوب عليها ماذا؟ السدس. وجد فيها من؟ ها من يجيبنا؟ يلا تفضل. الأب. وجد من؟ أب. الأب. ومن؟ والأم. أم. والجد. جد. وبنت الابن. طب نقول جدة. وجدة. جدة. وبنت الابن. الابن. ها؟ وأخت الأب. الأخت لأب. ومن أيضا؟ وولد الأم. ولد الأم. نعم. الأخ الأم والأخت الأم. فوجد هذه الغرفة الأخيرة أكثر الغرف ازدحاما، فرجع على أدراجه وخرج إلى الشارع مرة أخرى. وضحت معنى خطة الشيخ عطية رحمه الله. هذا تمثيل من الشيخ عطية، ما هو مني أنا. ترسم هذه الرسمة أنت في البيت، ترسمها هكذا على أوسع، وتكتب أمام كل وارث شروطه استحقاق. هذا سنراه منكم إن شاء الله تبارك وتعالى في الدرس القادم، وجزاكم الله خير. فضل بارك الله فيك فضيلة الشيخ. بالنسبة لأسئلة الحلقة الماضية، نعم. يعني ما شاء الله هذه من أكثر حلقات إجابة، الحمد لله. تعدت الإجابات 40، فبالتالي لن أقول أسماء، ولكن مصر والمغرب والسعودية والكويت والولايات المتحدة الأمريكية والعراق والإمارات وقطر وفلسطين، وجزا الله كل الإخوة والأخوات خيرا. نعم. السؤال الأول كان: بما يخالف الجد الأب. نعم. وكانت الإجابة: يخالف الجد الأب في حالات، وهي الأولى جميع الإخوة الأشقاء أو لأب أو لأم يحجبون بالأبي يحجبون بالأب اتفاقا. نعم. والإخوة لأم أيضا يحجبون بالجد اتفاقا. نعم. أما الإخوة الأشقاء أو لأب فيتقاسمون مع الجد كما سيعلم. نعم. الثانية المسألة الغراوية الأولى. نعم. زوج وأم وأب، تأخذ الأم ثلث الباقي بعد فرض الزوج، أما لو كان بدل الأب جد أخذت الأم ثلث جميع المال. نعم. الثالثة المسألة الغراوية الثانية، زوجة وأم وأب، تأخذ الأم ثلث الباقي بعد فرض الزوجة، أما لو كان بدل الأب جد أخذت الأم ثلث جميع المال. انتهت الإجابة. في المسألتين تأخذ ثلث جميع المال لو كان الموجود جد. طبعا أخوة الكرام احنا نقول الآن ان يعني الجد يختلف الأب في كم حالة؟ ثلاث. هو يوجد حالات أخرى تأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى ونوضحها، ولكن مع التقدم إن شاء الله. نعم. السؤال الثاني. نعم. مات عن أم وبنت وأخ لأم وأخت لأب وأخ شقيق. نعم. الإجابة للأم السدس فرضا لوجود الفرع الوارث وجمع من الإخوة، وللبنت النصف فرضا. أسأل أخ كريم، قلنا الأم تأخذ السدس لماذا؟ لوجود الفرع الوارث وجمع من الإخوة. يكفينا هنا لو قلت وجود الفرع الوارث أو الله، يعني إذا ذكرنا شرط واحد من الشرطين يكفي، ذكرت الشرطين جزاك الله خير. نعم. وللبنت وللبنت النصف فرضا لعدم وجود المعصب وعدم وجود المشاركة، والأخ لأم محجوب بالفرع الوارث وهو البنت. ما شاء الله. والأخت لأب محجوبة أيضا بالأخ الشقيق. نعم. والأخ الشقيق يأخذ الباقي تعصيبا لأنه أولى رجل ذكر. نعم. وأصل المسألة من ستة للأم واحد والبنت ثلاثة ويبقى للأخ الشقيق اثنين. ما شاء الله ما شاء الله. اخواننا المسائل هذه بدات تمشي معكم في الحلول ولا لا؟ يعني انتم الان واخواننا اللي يسمعونا يرونا بدات الاقلام تمشي في الحل ولا؟ نرجو الاخوه كلهم يجيب ويجتهد ويذاكروا معنا. نعم. طيب شيخنا واستاذنك في سؤال عائشه واحمد لغد ان شاء الله لضيق الوقت. تفضل. طيب هلا تفضلتم وطرح اسئله هذه المحاضره بارك الله فيكم. الحقيقه ان يعني محاضره اليوم او درس اليوم انا لن اكثر اخوان مساله، ولكن اضعهم فقط في سؤال واحد يحتاج منهم الى مذاكره ومراجعه. من هي الجدة الصحيحة؟ والفاسدة، يعني من هي الجدة الصحيحة ومن هي الجدة الفاسدة؟ السؤال الثاني أو شق ثاني السؤال الأول، وما حكم ميراث الجدة البعدة مع القربة؟ ما حكم ميراث الجدة البعدة مع القربة؟ بين مذاهب العلماء في ذلك، بين مذاهب العلماء في ذلك. وجزاكم الله خيرا. أقرأ شيخ؟ تفضل. بسم الله. باب من يرث الثلث. نعم. والثلث فرض الأم حيث عديما، فرع وجمع إخوات وثلث ما يبقى لها في العماريتين مع آب وآحد الزوجين، وفرض جمع إخوات لأمي مع تساو بينهم في القسم. باب من يرث السدس. والسدس للآب مع الفرع اثبيتي، كذا لأم معه أو إخواتي، والجد مثل الآب حيث يعدم لا مع إخوات كما سيعلم، ولا مع الزوجات أو زوج وأم، بل ثلث الجميع للأم يؤم، وهو لي بنتي لابني مع بنت كذا مع الشقيقات لي بنت الأبي ذا، ولابن الأم أو لي بنتها غدا، ولي جدات واحدات فصعيدا، مشتركا إن كنا وارثاتي وقد تساوينا من الجهات، واحجب بقرب الأم بعدا لأبي لا عكسه وهو صحيح المذهب، كذاك بعد جهات بالقربى تنالوا فيما رجحوه حجبا، وكل مدل لاب وارث فلا إرث له وقسم فرض كمولا. باب التعصيب. وكل من للمال طرا ضابطا أو حيث ما استغرق فرض سقطا. بعض النسخ فيها وكل من للمال طرا ضابط أو حيث ما استغرق فرض، بالبناء لغير المعلوم. خلوها دائما كما قرأ قرآن الرحمن استغرق فرض، يعني استغرق التركة فرض. نعم. وكل من للمال طرا ضابط أو حيث ما استغرق فرض سقطا، أو كان بعد الفرض ما قد يفضل له فذاك العاصب المفضل، وهو إما عاصب بالنفس أو بالغير أو مع غيره كما حاكوا، فالأول الذكور مع ذات الولاء للزوج وابن الأم فيما نقيلا جهاتهم بنوات أبوة أخوات عمومات ذو النعمة فابدأ بذي الجهات ثم الأقراب وبعد بالقوات فاحكم تصيبي والثاني لنثى من ذوات النصف مع ذكر ساوى لها في الوصف وبنت لابني بابني لابن الذي نازل ما لم تكن أهلا لفرض قد حاصل والثالث الأخت لغير الأم مع بنت أو أكثر يا ذا الفهم ومع بنتي لابني ثم العصوب جميع من أدلى به منحاجب. ما شاء الله، جزاكم الله خير أحسن السيد وأحسن الله إليكم وجعله الله في موازين حسناتكم. ونعتذر الإخوة والأخوات الذين لم نقرأ أسئلتهم على فضيلة الشيخ وذلك لضيق وقت البرنامج. أعزائي المشاهدين، انتهت حلقتنا، على وعد بأن نلقاكم بإذن الله تبارك وتعالى اليوم في تمام الساعة 9:30 ليلا بتوقيت مكة المكرمة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد يسري وشرح كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. إلى أن نلقاكم نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب لأنك مخلوق لعبادة الله.